بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح: باب الطواف على وضوء. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي والزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان مكة لا تبتدئان بشيء أولا من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أحلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح ونحن نازال في المناسك، يقول رحمه الله: باب الطواف على وضوء. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن النوفلي يتيم عروة قال حدثنا عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه. نعم. أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ. يقول أنه سأل عروة بن الزبير عن حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبرته عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة وهو قارن، فطاف بالبيت طواف القدوم سنة، طواف سنة يسمى، طاف بالبيت طواف القدوم، استلم الحجرة كما مضى الأمس، ثم بعد ذلك صلى ركعتين، ثم بعد ذلك سعى بين الصفا والمروة، قدم السعي بين الصفا والمروة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لما أتى إلى المروة أمر الناس بالحل كما مرنا بحديث جابر وغيره، أمر الناس بحل. لكن الإنسان اللي ما يريد أن يحل وقد ساق الهدي فإنه لا يطوف بالبيت بس يكفيه، يطوف بالبيت إن شاء أن يسعى مع طواف القدوم، وإن شاء ما يسعى يترك، يصير قدوم ولا عمرة، ثم لم تكن عمرة يعني أنه ما صارت عمرة لأنه طاف بالقدوم ولا أحرم بالعمرة، العمرة دخلت في الحج، العمرة والحج قارن، العمرة والحج سوا يطوف للإفاضة للعمرة والحج، ويطوف بالعرفات للعمرة والحج، ثم يطوف بعد ذلك للوداع للحج والعمرة إلى آخره. أما طواف القدوم فهو سنة، طواف القدوم سنة ولم تكن عمرة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي فلم تكن عمرة حينئذ، لأنه جمع بين الحج والعمرة سواء، وكذلك أبو بكر الصديق جمع بين الحج والعمرة سواء فلم تكن عمرة، كذلك عمر رضي الله عنه، كذلك عثمان، كذلك كل من يريد أن يسوق الهدي أو يقرن بين الصفا والمروة أو يقرن بين الحج والعمرة فإن لم تكن عمرة، ليس هناك عمرة، إنما يطوف للقدوم، وإن شاء أن يقدم السعي وإن شاء أن يؤخر السعي إلى طواف الإفاضة ولم تكن عمرة، يعني ما هناك عمرة للقارن إذا كان معه هدي، فالأفضل أنه يبقى كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. أما القارن بغير هدي فالأفضل أن يحل، لكن لو ما يحل فإنها لم تكن عمرة حينئذ. لو ما حل القارن قرن بين الحج والعمرة لكنه ما ساق الهدي ولكن بقى يريد أن يبقى قارنا فإنه يبقى قارن وليس هناك عمرة فلم تكن عمرة حينئذ. نعم. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة. ثم لم تكن عمرة لأنهم ما قارمين قرنوا بين الحج والعمرة ما يطوف بالبيت وإن شاء يسعى وإن شاء لأخر السعي فلم تكن وليس هناك عمرة. نعم. وقد رأيت أمي وخالتي هنا تقدماني لا تبتدئاني بشيء أولا من البيت تطوفان به. يقول أن عائشة رضي الله تعالى عنها عروة بن الزبير يقول عائشة وأسمع بنت أبي بكر الصديق يقدماني مكة يمكن يسيرين قارناني ثم يطوفاني بالبيت ثم لم تكن عمرة لأنهم قارنين. كل قارن يطوف بالبيت ولا يريد أن يهل أيام الحج فإنه يصير قارن ولا عمرة هناك. نعم. وقد أخبرتني أمي أنها أحلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا ركن حلوا. يقول وقد أخبرتني يعني عروة يخبر عن أمه أسمى أنها أهلت هي وأختها عائشة والزبير بن عوام معهم هناك أهلوا ثم لما استلموا الركن حلوا يعني أنه ما نوى حج نوى عمرة بس وحلوا حلوا من عمرته مما استلموا من الركن يعني وسعوا بين الصفا والمروة وحصوا فإنهم يحلون حين لأنها تكون عمرة. فإن كان قارنا فإنه ما يحل لا يطوف للإفاضة ويطوف للقدوم وإن شاء سعى وإن شاء ما سعى لكن إذا ما أراد أن تكون عمرة فإنها لم تكن عمرة حينئذ. نعم. باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لا أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بثما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما ولكنها أنزلت بالأنصار كانوا قبل أن يسلموا يحلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أحل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فالآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمعوا هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب وجوب الصفا والمروة وجوب الطواف بالصفا والمروة بين الصفا والمروة ومن لم يطوف بين الصفا والمروة فلا حج له ولا عمرة له. لما يطوف بين الصفا والمروة فلا حج له ولا عمرة له. إجماع علماء المسلمين إلا بعض الأحناف يرون أنه واجب وبعضهم يرون أنه سنة الطواف بين الصفا والمروة وهذا كله تخرص لا دليل عليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء في حجة الوداع طاف بالبيت ثم طلع الصفا وقال ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر، استقبل البيت وكبر ثلاثا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقرأ استكبر وقر، ثم نزل يسعى عليه الصلاة والسلام حتى وصل المروة وفعل على المروة مثل ما فعل الصفا حتى كمل سبعا على المروة. فهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ولا رأي لأحد بعد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعه المهاجرون والأنصار، ومعه المهاجرون والأنصار، وقد مضى الحديث في هذا وأن الرسول أمرهم بالعمرة إلى آخره. الشاهد أن الذي ما يطوف بين الصفا والمروة لا حج له ولا عمرة له، كما قالت أسماء رضي الله تعالى عنها: حججنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، فطفنا بين الصفا والمروة للعمرة، ثم طفنا بين الصفا والمروة للحج، طفنا بالبيت وطفنا بين الصفا والمروة للعمرة، ثم طفنا بالبيت وطفنا بين الصفا والمروة للحج، للحج. فمن لم يطف بين الصفا والمروة فلا عمري لا حج له ولا عمرة له. هذا كلام أسمى لأنها تسند هذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا رأي لأحد ولا كلام لأحد بعدما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نقبل أي كلام ولا أي رأي ولا أي تخرج. المسعى ركن من أركان الحج، المسعى الطواف بالمسعى سبع مرات ركن من أركان الحج، للعمرة وللحج ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، فمن لم يطوف بالمسعى فلا حج له ولا عمرة له. نعم. وجعل من شعائر الله، وجعل من شعائر الله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري، عن الزهري قال قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح لأن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح علي أن لا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل من أهل أن يتحرى من أحل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. تقول البخاري رحمه الله قال قالت قال عروة أن عروة رضي الله تعالى عنه استشكل الآية اللي نزلت: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما، يعني إن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. أول يرون أنها من شعائر، أنها من شعائر الجاهلية. ليش؟ لأن إساف بالصفا دفن بالصفا، ونائلة دفنت بالمروة، رجل وامرأة زنيا تحت الكعبة وكذا، ودفن هذا بهذا وهذا بهذا، فيتحرجون في الطواف بين الاثنين زنيا يطوفون بهما، ويرون أنها من شعائر الجاهلية، ما لها قيمة، السعي ما له قيمة لأنه من شعائر الجاهلية، ولأن في إساف ونائلة اللي يقسم بهما أبو طالب إساف ونائلة. يقول: ولما سألها قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي، يعني تأول القرآن على رأيك ما يصير، لو كان كما تريد أنت لقلنا الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني فلا جناح أن لا يطوف بهما. هذا رأي عائشة رضي الله عنها، تقول لو كان كما تقول كان لا جناح أن لا يطوف بهما، لكن الله يقول لا جناح على أي طوفة، يعني أنتم تجعلون جناح على أنفسكم، لكن الصحيح أنه ما في جناح، ما في جناح أن تطوف بين الصفا والمروة، ولا حج ولا عمرة لمن لم يطوف بين الصفا والمروة. فقنع عروة رضي الله عنه، وتقول عائشة لعروة أن الأنصار كانوا يحجون من المدينة ويهلون من مناتنا، ومنات الثالثة الأخرى بين قديد والمشلل هنا قريب من بدر، هناك يهلون منها، يعتمرون منها ويحرمون منها، هي محرمهم، وأهل الطائف يحرمون من اللات، من الطائف يجون اللات، اللات رجل كريم من الكرماء يعجن العجين كله ثم يجعل خبز ثم يقدمه للحجاج اللي يجون من اليمن، اللي يسمون العصبة، هم العصبة سموها اللات، اللي هذا يتبركون به يعبدونه من دون الله، حتى هدموه لما جاء الإسلام وأسلم الثقيف ودخل الإسلام الطائف. وكذلك العزة عند أهل مكة عند عرفات هنا، مع عشر عشر 12 كيلو، إلى الآن توقع عقاد وغيرها موجود فشاد عزة يعبدوها أهل مكة عند عرفات من يسار وأنت رايح ورجب السعد إلى آخره. فذكرهم الله تعالى فرأيتم اللات والعزة، اللات اللي لك خبز للناس في الطائف، والعزة هي حقة أهل مكة يعبدونها من وراء عرفات من يسار، والمنات هذه ومنات الثالثة الأخرى حقة الأنصار يحرمون منها بين القديد والمسلم. فأبطل الإسلام جميع الأصنام هذه اللي تعبدها اللي يعبدونها الناس، وجعل ربنا ربنا واحد تعالى وتقدس في السماوات والأرض، واحد إله من في السماء وإله من في الأرض تعالى وتقدس، المدبر للكون كله واحد لا شريك له تعالى وتقدس. وبطل الإسلام وبطل كل شيء، وجعل الله تعالى وتقدس الصفا والمروة من شعائر، ليست من شعائر الجاهلية بل صارت من شعائر الإسلام. ولهذا الرسول بدأ بها لما انتهى عليه الصلاة والسلام من الطواف وقبل الحجر الأسود، فصلى ركعتين وراء الحجر طلع إلى الصفا ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأوا بما بدأ الله، يعني ابدأ بالصفا من هنا إلى هنا شوط، ثم من هنا إلى هنا إلى سبعة شوط. فمن حج أو اعتمر لابد له من الطواف البيت سبع مرات ومن الطواف بالمسعى سبع مرات، ولا فلا حج له ولا أمرة له. ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا بها يحلون لمنات الطاغية. يقول إن الآية هذه إن الصفا والمروة من شعائر الله أنزلت في الأنصار لأنهم يرون أنهم ما يجوز ما أن الصفا والمروة من شعائر الجاهلية، وأنهم يحلونهم بإحراماتهم وحجهم وعمرتهم، يحلون من منات حجتهم من منات هذه. لما جاء الإسلام أبطل هذا كله وجعل الصفا والمروة شعائر من شعائر الله، شعيرة من شعائر الله، وهو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، جعلها الله من شعائر الله بدل ما كانوا يظنون أنها من شعائر الجاهلية وتحرجون من الطواف عليها، أنزل الله أنها شعيرة من شعائر الإسلام وشعيرة من شعائر الحج وشعيرة من شعائر الدين. فمن حج ولم يطوف بالبيت ولم يسعى بين الطواف بالبيت ولم يسعى فإنه لا حج له حينئذ. تقول أن ربنا تعالى تقدس قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا ذكر المسعى، لكن ذكر فيما بعد ذلك، ذكر السعي بين الصفا والمروة بعدما أنزل آية الكعبة وليطوفوا بالبيت العتيق، قال الله تعالى تقدس إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سن الرسول عليه الصلاة والسلام الطواف بين الصفا والمروة فليس لأحد أن يتركهما، ومن تركهما فلا حج له ولا عمرة له. تقول عائشة بنت أبي تجراد إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يسعى بين الصفا والمروة يدور إزاره التحتاني من شدة السعي. عائشة بنت أبي تجراد تقول أرى الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف بين الأميال المنين هذه والمنين هذه يسعى إزاره يدور إزاره من شدة السعي، معناها أنه أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن الطواف بالبيت ركن من أركان الحج والعمرة فذلك السعي ركن من أركان الحج والعمرة. نعم. ثم قال الزهري أخبرت أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال إن هذا لعلم ما كنت سميته، ولقد سميت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكرت إن الزهري أخبر أبو بكر بن الحارث بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهما نظيران، الزهري وأبو بكر بن الحارث بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نظيران من السبعة فقهاء المدينة من الفقهاء السبعة، الاثنين نظراء والاثنين علماء الأمة في زمانهم، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام والزهري رضي الله عن الجميع كلهم من العلماء. فالزهري ذكر لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ما قالته عائشة لعروة بن الزبير فقال والله إن هذا لعلم ما علمنا به، لكن اللي نعلم أنهم كانوا يتحرجون من الطواف، قال لا صار ركن من الأركان. نعم. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد لا زقاق بني أبي حسين قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة وكان يسعى بين المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد إلى زقاة بني أبي حسين. يقول ابن عمر إن السعي من دار بني عباد إلى زقاة بني كذا هذه كلها راحت أيام عبد الله بن عمر لأنه سكن مكة حتى توفي بها وله 82 سنة. يقال انه توفى عام 70 او في عام 80 الله اعلم. الشاهد ان الدور هذه يذكرها الزجاج والدار هذه كلها محت. لكن انت الانسان ارادت ان تطوف فانت ترتب بالمسعى لانه محت المسعى الصفا محت قليلا فصار الاحتياط للعربيات انها تقف تحت بس لانه محت. فاذا مشيت قليل احتفت الانسان هنا وهنا كله نحي كان أول قوس هنا القوس هذا هو الحد وقوس هنا هو الحد شيلة الأقواس ما أدري عاد ليش شيلة الشاد كان قوس على حد الصفا وقوس على حد المروة. إذا أتت العربيات تواتى يريد السعي ولا يريد يصعد الجبل يقف على عند القوس يتعدى القوس خلاص وهنا يتعدى القوس خلاص. الشاد الآن الذي يسعى برجوله أو بعربيات إلى وصل حتى الصفا فقد ساق خلاص تبي إنسان ولا حاجة أنك تصعد الجبل ولا حاجة تصعد الجبل هذا إذا وصلت تحته بالأرض فإنك قد احتفظت إن شاء الله. هذا المسعى لأنه نحي شالوا من الجبل نحتوا من الجبل هذا ونحتوا من الجبل هذا علشان العربية. قال حدثنا محمد بن عبيد بن يقول البخاري حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طاف بالبيت خب ثلاثا يعني جرى ثلاثا ومشى أربعة. وكذلك إذا ذهب إلى الصفا خب ثلاثا ومشى أربعا من الميلين الأخضرين هنا إلى الميلين الأخضرين هنا من حدر الوادي هذا يخب فيه رايح جاي عليه الصلاة والسلام. فقلت لنافع كان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا. سألت عبد الله بن عمر هل كان يمشي مشيا إذا قال لا إنه مزاحم يزاحم على استلام الركن اليماني ويزاحم على استلام الحجر الأسود. عبد الله بن عمر يمشي حتى يزاحم ويستلم الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيعت امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه سأل ابن عمر أن رجلا طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة هل تحل له امرأته؟ قال فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى في فتواه أن لنا لكم في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. فالرسول طاف بالبيت سبع مرات وصلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بالصفا سبع مرات فلا يحل لأحد أن يطع امرأته حتى يطوف بالبيت حتى يطوف بين الصفا والمروة بل ويقصر أو يحلف كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يقصر أو يحلف ما تحل له امرأته وإن فعل فعليه دم عليه فدية. أما لو وطع قبل السعي فسدت العمرة. إذا كانت عمرة فسدت العمرة ولا بد من المضي فيها وإعادتها مرة ثانية. يعيد العمرة يخرج يجيب عمرة من الميقات، لأن العمرة مثل الحج، إذا أفسدت الحج الإنسان فإنك تمضي في فاسده ثم تحج من العام القادم من السنة الجاية. يعني في داءت اللي أفسدتها تجيب عمرة، وهكذا العمرة إذا أفسدتها وطيت بعدما طف قبل أن تسعى فإن العمرة فسدت ولازم من إعادتها من جديد، ولازم من التقصير عن الأولى والتقصير عن الثانية، ولا عليك دمين اثنين الإنسان، فلازم من الحق أو التقصير. فالشاهد سئل جابر رضي الله تعالى عنه، إنسان طاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة هل يقرب البيت؟ قال لا يقربنها حتى يسعى بين الصفا والمروة، بل وحتى يحلق أو يقصر حتى تنتهي المناسك بالحلق أو التقصير ولا ما تنتهي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم، المكي بن إبراهيم قال حدثنا عن ابن جريج، عن ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال حدثنا قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا. سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة طاف بالبيت 7 مرات وصلى ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة، ولكم برسول الله أسوة حسنة. فمن لم يطف بين السعى والمسعى بالمسعى 7 مرات فليس له عمرة وليس له حج. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عاصم بن سليمان الأحول قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا؟ قال نعم، في الجاهلية، لأن نسميها من شعائر الجاهلية. يقول حتى أنزل الله فيه إن الصفا والمروة من شعائر الله. الله، من شعائر الله، ما هي من شعائر الجاهلية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والسعي بين الصفا والمروة لا يمكن أن تحل عمرة أو يحل حج حتى يسعى بين الصفا والمروة، ما يكفي طواف البيت. يقول أنس: كنا نقول كذا، لأحسن نزل الله الآية أن الصفا والمروة من شعائر الله. يقول: فصارت من شعائر الله، وصار الناس يعتمرون ويسعون يطوفون ويسعون ويحجون ويطوفون ويسعون إلى آخرنا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زبيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي: حدثنا زبيان قال حدثنا عمرو سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله علي المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار قال عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جرى بين الصفا والمروة يريد أن يري المشركين قوته وقوة الصحابة رضي الله تعالى عنه، وذلك أن المشركين منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام مكة عام 6 من الهجرة في 16 ذي القعدة، جاي معه البدن ومعه الهدي ومعه البيت، لا تسدوه، رفضوا إطلاقا أن يدخل مكة مرة واحدة هذه السنة. لكن إذا تريد أن نصلح حنا وياك قلنا تعاقد الآن ونتفق، فأرسلوا مندوبا لهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه، فأرسلوه فاتفق مع الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحرب تضع وزارة 10 سنين، وأنك إن أردت أن تطوف بالبيت فأتي في العام القادم في هذا الشهر في هذا اليوم ائتي وطف آمنا أنت وأصحابك، طف آمن ما عليك شيء، لكن لا تجيب إلا السيوف بس، لا تأتي إلا بالسيوف فقط، رمح قوس لا تأتي به، السيوف معكم تكون أنفسكم فيها. حصل الاتفاق على هذا ورجع عليه الصلاة والسلام، نحر الهدي في الحديبية ورجع عليه الصلاة والسلام ولم يأتي المكة. لما جاء 16 سنة 7 من الهجرة، 16 من القعدة، أحرم من ذو الحليفة وجاء جعل وسط الردة هنا وجعل طرفي هنا وجعل اليد اليمنى عريانة، اليد اليمنى هذه عريانة، وأخذوا السيوف علقوها في أعناقهم على أعناقهم وأتوا يلبون هو الصحابة رضي الله عنهم. فلما وصلوا إلى مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة أراهم قوة من نفسه، وصار الصحابة رضي الله عنهم إذا أتوا إلى القريش من هنا إلى هناك القريش تنظر الصحابة لما أتوا، فصاروا يقفزون مثل الأسود، يقفزون قفز مثل الأسود. قالوا سبحان الله، يقولون هذول حمى وحمى، ما فيهم حمى هذولا، لو فلتوا علينا أكلونا أكل حنندون، هذول ما فيهم حمى، هذا اللي يريد الرسول يجزعهم، بيجعلهم يجزعهم، يقفزون قفز مثل الأسود رضي الله عنهم أرضاهم. فإذا اختفى عنهم وصل الركن اليماني مشى إلى الحجر الأسود، يمشون مشي. لكن عليه الصلاة والسلام لما جاء في حجة الوداع آمن ما كان الآخرين. هذا متى؟ سنة 7 من الهجرة. جاءوا 3 أيام، اتفق هو المشركين على 3 أيام يجلس في مكة، حتى تزوج ميمونة خطبها من أختها لبابة بنت الحارث الهلالية وهي عند العباس بن عبد المطلب، وزوجوه إياها، ورفض المشركون أن يدخل بها بمكة، فخرج بها عليه الصلاة والسلام، وبني له قبة في ميمونة هناك في الجبل هذا اللي يسمونه عند النورية، وبنى بها بنا هناك، وماتت هناك على الله وتقدس في الموضع اللي بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه جلس هنا 3 أيام وبعد ذلك خرج إلى مكة. باب تقضي الحائض المنازك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يقول البخاري رحمه الله باب تقضي الحائض والمناسك كلها، تقضي الحائض والمناسك كلها إلا الطواف بالبيت. الطواف بالبيت ممنوع لأن الله اشترط الطهارة للطواف، من صحة الطواف صحة من شروط صحة الطواف الطهارة، لازم تتطهر. فلا يجوز لمن محدث أن يطوف بالبيت، لا يمكن، لأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. فالرسول توضى حينما أراد أن يطوف، وأبو بكر توضى حينما أراد أن يطوف، وعمر توضى حينما أراد أن يطوف، وعثمان توضى حينما أراد أن يطوف، الرسول والخلفاء الأربعة توضوا حينما، فلا ينبغي لمسلم أو ما يجوز لمسلم أن يطوف البيت وهو ما توضى، لازم من الطواف للبيت. ولهذا يصفون الحدث الأصغر والأكبر يصفونه بثوب، يقول هو وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة، الصلاة ما تصليها ما دمت محدث هذا الحدث، وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف، المصحف ما تمسه وأنت محدث سواء أكبر أو أصغر لا يمكن أن تمسه. هذا الوصف ثوب يلبسه الإنسان، ثوب معنوي يلبسه الإنسان، هو وصف الحدث، وصف قائم بالبدن مثل الثوب اللي تلبسه الإنسان، ثوب معنوي وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة أن تصلي، ومانع من الطواف، ومانع من مس المصحف. تمسك المصحف بدون غلاف لا يمكن هذا، لأنه حرام عليك تمسك المصحف، مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. هذا الحدث سواء كان أصغر أو أكبر أو يمنع. لكن لو طاف الإنسان، طافت المرأة فالطواف البيت هذا ثم انتهت، لما خرجت إلى المسعى نزل الدم عليها كم سعيها لا أشد، لأن المسعى ما اشترط له الطهارة، ولا الطواف الطهارة للبيت فقط، فهي تسعى والجنوب يسعى والنجس يسعى، وكل من كان عليه سعي وهو نجس له عن ذلك، فالحائض تسعى والجنوب يسعى وكلهم يمس، لأن المسعى ما اشترط له الطهارة، السعي لأنه ليس من الحرم، السعي خارج المسعى خارج الحرم، وإن كان بعضه أدخلوه لكن هو خارج الحرم إلى الآن. فالحائض تسعى والجنوب يسعى وكل من لم يتطهر يسعى، الطهارة المشترطة للبيت فقط. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف التميسي قال حدثنا مالك بن أنس، الإمام مالك بن أنس قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد قال عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. تقول عائشة قدمت مكة وأنا وهي حائض عقب ما وصلت سرح، عقب ما وصلت سرح حاضت، فدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تبكي ما لك؟ قالت نفست يا رسول الله يعني حفت. فقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم من حواء إلى يوم القيامة، شيء كتبه الله على بنات آدم، لا تجزعي لا تذي، إنما أنت معتمرة ولا حاجة؟ قالت أنا حاجة. قال أخصف حجتي واجعليها عمرة أو اقرني بين الحج والعمرة، من حج تصيرين حج عمرة بالسواء. فتقول فألبيت بحج، ثم مضت إلى عرفات ما عادت البيت، مضت إلى منى ثم إلى مزدلفة ثم إلى عرفات ثم وقفت بعرفة ثم رجعت إلى مزدلفة ثم إلى منى. اليوم الثالث من أيام منى طهرت، لما طهرت وقد طاف الرسول عليه الصلاة والسلام وطاف أزواجه وطاف الصحابة بأجمعهم، وقالت يا رسول الله أبطوه، نزلت وطافت وسعت بين الصف، طافت وسعت بين الصف والمروة. قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الطواف وهذا السعي لسعتي يكفيك عن حجك وعمرك. قالت لا، أنا هذا الطواف والسعي عن الحج، لكن العمرة بقيت. قال احدها إلى التنعيم، طيب خاطرها يا عبد الرحمن. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حاء وقال لي خليفة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا ويحلوا إلا من كان معه الحج، فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأهللت. وحادت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنا أنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معه إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب الثقفي قال قال وقال ثم حول وعلق البخاري فقال حدثنا وعلق البخاري وقال لي خليفة الخياط، وقال لي خليفة الخياط تعليق قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال قال حدثنا حبيب المعلم، حبيب المعلم قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح، عن عطاء بن أبي رباح قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله قال قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم حدي غير النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه الطويل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بالقراب أولا بالعمرة، ثم جاءه جبريل وقال إنك بالوادي المبارك اجعل حجة فعمرة، اجعل الحج والعمرة سواء، فقرن عليه الصلاة والسلام وكان معه هدي، وطلحة كذلك لأنه غني معه هدي، لكن البقية ما معه شيء، البقية أحرموا ولا معهم شيء. لما وصلوا إلى مكة وطاف عليه الصلاة والسلام القدوم وسعى بين الصفا والمروة أمر الناس بالحل، قال حل نعم الحل حلوا كلكم حلوا، قالوا كيف نحل؟ يرفض أحدنا إلى منى وذكره يقطر مني، قال حلوا، ثم جزح كأنه حزن عليهم يوده أنه يوافقهم أو يوافقونه، لكن ما يقدر يوافقونه لأنه ساق الهدي هم معهم هدي، ويمكن يوافقهم لأنه ساق الهدي فلا يمكن يوافقهم. الشاهد أنهم سمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام وحلوا الحل كله، لما قصروا أو حلقوا حلوا حتى للنساء، حلت لهم حتى النساء حتى يوم 8 أحرموا بالحج من جديد، وصارت متعة، صارت عمرة متمتعة بها إلى الحج، كل من آت من جاء قارن وليس معه هدي فالأفضل أن يحل بعمره، كل من جاء وهو مفرد فالأفضل أن يحل بعمره، لأن أفضل شيء تمناه الرسول أن يكون متمتع لكن منعه الهدي، تمنى أن يكون متمتع مثل أصحابه لكن منعه الهدي، فمعناه أن كل مسلم يأتي مفرد المفروض أن يحل بعمره ويطوف يسعى ويقصر ويحل حتى لو كان حاجا، كذلك القارن اللي ما معه هدي يحل كذلك بعمره ويجعلها متعة، أما اللي معه هدي فلا يمكن يحل إلا بمنى، إلا نحر هديه ورجع من عرفات ونحر هديه فله أن يحل حينئذ. وحادت عائشة رضي الله عنها فنسقت المناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت. حاضت عائشة رضي الله عنها كما تقدم أنها حاضت بشرف وأنها دخل عليه تبكي وجعلت حجها حج مفرد أو قران، ثم لما طهرت طافت وسعت بالبيت وقصرت، ثم اشتكت إلى الرسول أنها ما يمكن تخرج بحج الحاله والناس يخرجون بحج وعمره، فأعمرها من التنعيم كما سبقنا. قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إهدانا بعث إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيد فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيد المصلى. فقلت الحائط؟ فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علي قال عن أيوب السختياني قال عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع عواتقنا ألا يخرجنا، كنا نمنع البنات الصغار العاتق الذي تخرج إلى حتى تصير من 13 و14 تخرج الشارع تنفش شعرها وتلعب مع البنات لكن لا تمت 13 أو 14 منعت خلاص، ما عاد تشوف النور مرة واحدة ولا تخرج مع الباب إلا مع أهلها أو لحاجة ضرورية. كنا نمنع العواتق وذوات الخدور يعني تلزم الخدر ما تطلع، بعض النساء تلزم الخدر هي بنفسها ما تطلع وبعضهم تطلع لكن تمنع بعد ذلك، نمنعهما تقول كنا نمنعهن حتى جاءت امرأة كانت تحت أختها تحت أحد الأنصار هو أبو برزة رضي الله عنه غزا مع الرسول 12 غزوة وكان تحته المرأة، فحدثتهم المرأة أن الرسول قال تخرج الحيض وتلبس المرأة جلبابها الشرشف هذا اللي تلبسه تجعله جنبها وتلبس منها وتغطي الأبنتين بالجلباب الشرشف وهذه تمسك طرف وهذه تمسك ويمسك سوا للمصلى ويحضرنا دعوة المسلمين يحضرنا الصلاة ودعوة المسلمين وتخرج العواتر وتخرج المخدرات وتخرج الحيض. قالت الحيض؟ قالت نعم. قال الحيض تخرج المصلى؟ قالت نعم. ليست تشهد عرفة مقدسة مثل المصلى ومنى مقدسة والدلل مقدسة وما حالة تشهد الحائض وكذلك مصلى العيد تخرج العواتق والحيض ولغة الخدور يحضرن دعوة المسلمين ويشهد الخير ودعوة المسلمين، لأن المصلى عام، المصلى إذا صلوا للكتوب أو صلوا مثلا للاستسقاء أو صلوا لشيء آخر يحضر كل من يريد الخير ويحضر دعوة المسلمين يخرج إلى المصلى. النساء والرجال، لكن الحجاب تعتزل المصلى ولو كان ما هو مسجد، لكن تعتزل المسلم المصلى، النساء تصير وراء الرجال والحجاب من وراء النساء. فقلنا فقالت بأبي فقال وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي، فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وقد قالت نعم بأبي. تقول حفصة إنها جتنا عند أم سلام مصيبة بنت الحارث، بنت الحارث التي رضي الله تعالى عنها، مصيبة بنت كعب، مصيبة بنت الحارث الأسلمية، مصيبة بنت كعب الأسلمية، تقول أتتنا فسألناها فكانت لا تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا تأتي بأبيها وأمها، نعم بأبي وأمي، قال ذلك. قال أخرجنا العواتق وأخرجنا الحيض وأخرجنا ذوات الخدور وكل واحد تسكب جلبابها إلى آخره، تشهد الخير ودعوة المسلمين، لأن الدعوة عامة، صلاة العيد، صلاة الكتوب، صلاة الاستسقاء كلها عامة، يخرج كل من كان يريد وجه الله والدار الآخرة ويحضر، ربما مؤمنة أو مؤمنات يسقى لها الناس بسببهن، أو يأتي المطر أو شيء من هذا إلى آخره، أو يرحم الناس بسبب صالحين أو صالحات، من يدري في صالحين وفي صالحات، فيرحم المسلمون بسبب هذه وهذه، وهي كذلك ترحم لأنها حضرت الدعوة وحضرت المصلى وحضرت دعوة المسلمين. باب الإحلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج إلى منى وسعل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وأنفقنا بالصالحين رب العالمين.